بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السور إلى علم الأصول، وفي الواضح: لا يقع مؤمن على أنثى. وخص الله الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال المصنف يتحدث عن الألفاظ العامة التي نازع بعض أهل العلم في عمومها لجميع الأفراد، وقد وقفنا عند ما نقله المصنف عن الواضح لأبي الوفا بن عقيل البغدادي أنه قال: لا يقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات. إلى هنا انتهى كلام ابن عقيل. ومعنى قوله لا يقع مؤمن على أنثى يعني أن المفرد إذا حلي بالأل فإنه يفيد العموم المؤمن. فيقول ابن عقيل: إن المفرد المحلى بأل وإن أفاد العموم، لكن عمومه خاص بالذكور دون الإناث. ثم قال المصنف: فعداه القياسون، أي يعدى بالقياس. فالقياسون جمع قياس، وهو وزن فعال، أي الذي يقوم فهو من أحد صيغ أسماء الفاعل لمن يمارس القياس، ولكنه على سبيل الديمومة والمبالغة. قال: فعداه القياسون إلى الإناث. فالأصل أنه إذا أطلق المؤمن فهو الذكر، ويقاس عليه الأنثى قياسا لا بدلالة اللفظ. إذن فأبو الوفا يرى أنه من باب القياس دخول الإناث في لفظ المؤمن، وليس من باب دلالة اللفظ. وذلك في مثل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فبدأ بالكفارة. فقوله ومن قتل مؤمنا هنا عائدة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالأصل فيها أنها لا تعم جميع المؤمنين الذكور والإناث، وإنما هي في الذكور فقط، ثم قيس عليها الإناث. قال المصنف: وخص الله عز وجل الحجب بالإخوة، أي في قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة جمع أخ، وأقل الجمع اثنان في هذه المسألة، لأنه سبق معنا في الدرس الماضي أن أقل الجمع قيل ثلاثة وقيل اثنان، والأقرب أن أقل الجمع الأصل فيه ثلاثة، ويجوز حقيقة في اللغة واستعمال الشارع أن يطلق على الاثنين بدلالة وقرينة. إذن قال: وخص الله الحج بالإخوة، وهو جمع أخ، فعداه القياسون إلى الأخوات. فلو هلك هالك عن أب وأم وأخوين أو أكثر، أو أختين فأكثر، فإن الأم حينئذ ترث السدس ولا ترث الثلث. وهذا على المشهور عند فقهائنا أن الأم يحجبها الإخوة حجب نقصان وإن كان الإخوة غير وارثين، والجمهور يرون أنهم من شرطهم أن يكونوا وارثين. نعم. وفي المغني: الأخوة والعمومة للذكر والأنثى. نعم. يقول المصنف: وذكر الموفق في المغني، الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن قدام المتوفى سنة 620، ذكر في كتابه المغني أن الأخوة إذا أطلقت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام العرب، وكذلك العمومة، فإنها تشمل الذكر والأنثى. ومنه الآية: فإن كان له إخوة فتشمل الذكور والإناث معا. ومن ثمرة ذلك في كلام المكلفين: لو أن رجلا قال: وقفت على إخوتي أو على عمومتي، فهل يخص بمنفعة ذلك الوقف الذكور دون الإناث، أم يعم الاثنين؟ هنا ثمرة هذه المسألة مبنية على المسألة التي أوردها المصنف. ولا يدخل النساء في القوم، وقيل بلى. نعم. قال المصنف: ولا يدخل النساء في القوم، وهذا قول كثير من اللغويين، وقال بعضهم: بلى يدخل النساء فيه، لأنه جاء في أشعار العرب أنهم استثنوا النساء من القوم، والاستثناء إنما يكون من جنسه، فدل على أن النساء يدخلن في دلالة لفظ القوم، إذا جاء القوم يشمل الرجال والنساء معا. وتعم من الشرطية المؤنث. نعم، مر معنا في الدرس الماضي بالأمس أن من إذا كانت اسم شرط فإنها تعم، ولكن هذا العموم لها اختلف فيه، هل يعم الذكور والإناث معا وهو قول جماهير أهل العلم، أم أنه يعم الذكور دون الإناث ولا يدخل الإناث إلا بدليل إما قياس أو بغيره. فجماهير أهل العلم يقولون كما ذكر المصنف أن من إذا جاءت شرطا فإنها تعم الذكر والأنثى، وخالف كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة فرأوا أنها خاصة بالذكور دون الإناث. وينبني على هذه المسألة من الخلاف في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم في قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، فجماهير أهل العلم يقولون إن من هنا شرطية وهي تفيد العمومة، فحينئذ تشمل الذكور والإناث. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة بل لا تعم الإناث فلا تقتل المرأة إذا ارتدت. ومن الأمثلة عليها في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر جواز فقع عين من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم، فحينما قال من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفقع عينه. لأهل العلم مسلكا، من أهل العلم من قال إنه عام في الرجال والإناث فيجوز فقع الرجل والعين الرجل والمرأة معا، ومنهم من قال إن هذا خاص بالرجال دون الإناث لأن من للذكور ولا يلحق الإناث به قياسا، لأن عادة النساء الدخول على البيوت في ذلك الزمان وليس في زمان الآن، تغيرت الأعراف، فحينئذ لو اطلعت على بيت فإنها لا تفقع، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد أن هذا الحديث خاص بالرجال دون الإناث. نعم. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الصحيح. نعم، هذه مسألة أن اللفظ العام بصيغه المتقدمة، وقد أورد المصنف وكما مر معنا بالأمس نحو من 7 صيغ ومثل لها بالناس وهو اسم جنس، ومثل لها بالمؤمنين وهو الجمع المحلى بأل التي للجنس لا للعهد. قال ونحوها من الصيغ المتقدمة يشمل العبد أي القن المملوك على الصحيح من قول أهل العلم. وعبر المصنف بالصحيح إشارة لخلاف، فإن أبا بكر الرازي الجصاص الإمام الجليل خالف في هذه المسألة في كتابه شرح مختصر الطحاوي، فإنه حينما أورد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنهم إذا كتبوا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فقوله من رجالكم هذا جمع مضاف فيدل على العموم حينئذ، فهو معرف بالإضافة. يقول أبو بكر الرازي الجصاص وهذا العموم إنما هو للأحرار دون العبيد، فإن العبيد لا يدخلون في هذا العموم، هذا وجه استدلاله وأخذ خلافه من هذه المسألة. والجمهور يقول الأصل أنه يشمل الجميع الذكور الأحرار والعبيد، ودلالة الآية تشمل الجميع فيصح استشهاد الحر والعبد، ومن قال منهم إن العبد لا يصح استشهاده فلربما قاله لدليل خارج يكون مخصصا لهذا العموم لا أنه ليس داخلا في هذا العموم ابتداء. ومثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الأكثر. نعم، قوله إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس أو قال الله عز وجل يا عبادي فإنه يشمل الرسول عند الأكثر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك فهو مبلغ وهو داخل في عباد الله عز وجل وهو داخل في الناس. وخالف في هذه المسألة بعض الأصوليين من الشافعية كالصيرفي والحليمي، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في خطاب الله عز وجل هذا إلا أن يكون في أوله قل، فإذا كان في أوله قل فيكون حينئذ مبلغا، وإلا فإنه يكون غير داخل. ثمرة هذا الخلاف عندهم أنه إذا جاءنا لفظ عام في كتاب الله عز وجل افتتح بيا عبادي أو بيا أيها الناس، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافه على خلاف ذلك الأمر، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في الخطاب فيقول يبقى على عمومه، ومن قال إنه صلى الله عليه وآله وسلم داخل في الخطاب فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما ناسخا إذا كان مخالفا للعموم من كل وجه، أو مخصصا إذا كان مخالفا له في بعض الصور دون بعض. فهذه ثمرة المسألة. وفي تناول خطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف. نعم، هذه المسألة هي مسألة دخول المخاطب الذي تكلم، دخول المخاطب في خطابه بكسر ما قبل الأخير فتكون اسم فاعل، دخول المخاطب في خطابه. يقول المصنف وفي تناول الخطاب العام، يعني إذا تكلم الشخص بخطاب عام، سواء كان الخطاب أمرا أو كان الخطاب خبرا، لا فرق بين كونه أمر أو خبر، لأنه سيأتينا أن ممن خالف في هذه المسألة قال إنه يفرق بين الأمر والخبر، ولذلك أتى المصنف بالخطاب العام ليشمل الأمر والخبر معا. قوله من صدر منه من الخلق، عبر المصنف بقوله من صدر منه ليدلنا على أن المقصود دخول المخاطب الذي تكلم في خطابه، وقوله من الخلق ليخرج الخالق جل وعلا، فإن هذه المسألة إنما هي متعلقة بكلام المخلوقين المكلفين وليست داخلة في خطاب الله عز وجل. قول المصنف خلاف، إذا قال الفقهاء خلاف مر معنا أكثر من مرة أن هذا يسمى إطلاق للخلاف، وإطلاق الخلاف له أسباب متعددة منها الاختصار، وهذا هو غرض المصنف. هذا الخلاف الذي أطلقه المصنف نقول إن أشهر الأقوال فيه ثلاثة، أحدها قول الجمهور أنه يتناول من صدر منه مطلقا، سواء كان الخطاب خطاب أمر أو كان الخطاب خطاب خبر، وهذا الذي جزم به الجماهير. القول الثاني وهو لأبي محمد التميمي في رسالته الأصولية، وهو من صغار تلاميذ القاضي أبي يعلى، ذكر أن المخاطب لا يدخل في خطابه ولا يتناول ذلك الخطاب من صدر منه. والقول الثالث التفريق، وهذا قاله أبو الخطاب، فالتفريق بين الأوامر وبين الخبر، فإن كان خبرا فإنه يدخل، وإن كان أمرا فإنه لا يدخل. وهذه متفرعة عن المسألة الآمر بالأمر التي مرت معنا في مبحث الأمر قبل درسين. نعم. ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر. طيب، هذه المسألة أتى المصنف بالمثال ولم يأتي بعنوانها لملحظ دقيق، فقال المصنف ومثل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ذكر أن فيها خلافا وهو قول الجمهور والقول الآخر، لم يذكر عنوان المسألة أو الجملة الخبرية التي تدل على أصل المسألة، وذلك أن هذه الآية اختلف فيها على قولين، وسبب الخلاف فيها ثلاثة أسباب، فبعضهم يجعله السبب الأول، وبعضهم يجعله الثاني، وبعضهم الثالث، وكل هذه الثلاث محتملة، ولذلك فإن المصنف أتى بالمثال ولم يأتي بالمسألة كعنوان. قيل إن هذه الآية وهي مسألة وهي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أموالهم، كلمة أموالهم هنا محل استشكال، أن هذا من اللفظ المجمل، أن هذا من اللفظ المجمل، وبناء عليه اختلف هل اللفظ المجمل له عموم أم ليس له عموم، وهذا قول بعض الأصوليين. وقال بعض الأصوليين إن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في عموم الجمع المضاف للجماعة، الجمع المضاف للجماعة لا للفرد، أموال جمع مضاف لجماعة، وهو ضمير الضمير الذي يعود للجماعة لا يعود لفرد. وقد اختلفوا هل الجمع المضاف للجماعة يعم أم لا يعم، وهذا وجه ثاني لبعضهم. وقال بعض الأصوليين إن السبب في ذلك أن اسم الجنس إذا سبق بمن فهل يكون المأمور به حينئذ عاما أم ليس بعام. هذه ثلاثة أوجه لهذه المسألة، والخلاف فيها واحد، ولكن يعني التوجيهات مختلفة. قال المصنف يقتضي الأخذ من كل نوع من المال، أي يشمل جميع الأموال، سواء كانت الأموال من بهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام تؤخذ زكاتها بشرط أن تكون سائمة، أو كانت الأموال من النقدين من الذهب والفضة، أو كانت الأموال من العروض، فإن العروض تؤخذ زكاتها بشرط أن تكون عروض تجارة، وأما القنية فقد جاء الحديث باستثنائها وعدم وجوب الزكاة فيها، ليس على المرء زكاة في خيله ودابته وخادمه. فجميع الأموال حينئذ تكون فيها الزكاة، إلا ما استثناه الدليل بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فكل الأموال فيها الصدقة الأصل إلا ما استثناه الدليل، وهذا معنى قوله يقتضي الأخذ من كل نوع من المال، فدل على عمومه في جميع الأموال. قول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر الأصوليين، ومن أشهر من خالف في هذه المسألة أبو عمرو بن الحاجب في مختصره المنتهى، مختصره الكبير والصغير، فقد خالف في هذه المسألة، وميل أصل مختصر بن الحاجب وهو الآمدي إلى هذه المسألة، فإن الآمدي يميل إلى عدم العموم في هذه المسألة. نعم. والعام إذا تضمن مدحا أو ذما لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة ومنعه قوم، وظاهر كلام أحمد قول الشافعي. طيب. يقول المصنف والعام، المراد بالعام هنا اللفظ أي عموم الألفاظ، وليس المراد به العموم المأخوذ من غير اللفظ كعموم المضمرات وعموم المفاهيم، لأنه لا يتصور فيها المدح والذم، وإنما يكون في عموم الألفاظ. قال والعام إذا تضمن مدحا أو ذما، يعني ورد في النص لفظ عام، وهذا اللفظ العام جاء في سياق مدح أو ذم. من الأمثلة المشهورة لهذا السياق قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، هذا سياق مدح، وإن الفجار لفي جحيم، فدل على سياق الذم، فأوله سياق مدح، الأبرار جمع محلى بأل الجنس فيفيد العموم، وجاء في سياق مدح، وذاك جاء في سياق ذم. قال المصنف لا يمنع عمومه، لم يقل إنه عام، وإنما قال لا يمنع عمومه، أي يمكن أن يكون عاما، فحينئذ يعم كل الأبرار ويعم كل الفجار، وكلهم يكون في النعيم، وكلهم يكون أي الفجار يكون في الجحيم. قال لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ثم قال المصنف ومنعه قوم، أي منع قوم إذا كان العموم في سياق مدح أو سياق ذم أن يكون دالا على العموم. ومن هؤلاء القوم؟ هذا القول نسب للشافعي بناء على مسألة سأريدها بعد قليل، فأخذ منها قول الشافعي، وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أورد قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الذين صيغة عموم لكنها جاءت في سياق ذم، فحينئذ قال لا يقتضي ذلك وجوب زكاة كل ذهب وفضة، فإن هذا لا يدل على وجوب الحلي، فلا تدل على العموم، فلا تدل على العموم، فلا يستدل بعمومها على ذلك. هذا أخذ منه كلام الشافع، لكن يوجه بأن الفقه لا يقول إنها تدل على العموم، وإنما يقول لا تمنع العموم، لا تمنع العموم، وفرق بين عدم منع العموم وبين معنى أنها عامة. ثم قال المصنف بعد ذلك وظاهر كلام أحمد قول الشافعي، هذا الكلام مشكل، لأن قول المصنف وظاهر كلام أحمد قول الشافعي هو لم يذكر كلام الشافعي، فعلى ماذا يحيل؟ هذا واحد. ثانيا أن الكتاب الذي اختصر منه المصنف أتى بهذه الجملة في المسألة التي بعدها، ولذلك الذي يظهر أن في العبارة المتن معنى تحريف، وصوابها وظاهر كلام أحمد قول الشافعي وترك الاستفصال، فتكون بدء مسألة جديدة، وهذا بسبب خطأ علامات الترقيم، فإن قول الشافعي هو القادم، وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم. إذن فقوله وظاهر كلام أحمد مسألة جديدة، خبرها قول الشافعي، ظاهر كلام أحمد قول الشافعي. ما هو قول الشافعي؟ هو المسألة التي سيريدها المصنف بعد قليل. إذن أعد القراءة من قوله وظاهر كلام أحمد. وظاهر كلام أحمد قول الشافعي. نعم، الآن بدأ كلام الشافعي. وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، هذه الكلمة قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وظاهر كلام أحمد يوافقه في هذه المسألة. هذه الكلمة قيل إن الشافعية لم يسبق إليها من جهتين، من جهة سبك هذه الجملة على هذا السياق، وهو سياق في غاية الدقة والكلام الجميل، ومن جهة أخرى في تعبيره بالاستفصال، فقد ذكر بعض علماء اللغة أن المراد بالاستفصال هو طلب التفصيل، ولم يسبق الشافعي رحمه الله تعالى لهذا الاشتقاق ولهذا الاستعمال بقوله الاستفصال، فأول من نطق بها الشافعي. وهنا تأتينا مسألة، وهي مسألة الاحتجاج بكلام الشافعي. فقد ألف الإمام الجليل أبو بكر البيهقي كتابا نفيسا سماه الاحتجاج بالشافعي، فإن الشافعي فصيح اللسان بليغا صاحب بيان، ولا يأتي بكلمة إلا ولها أصل عربي، لأنه نشأ في عصر متقدم، ونشأ في أول عمره في بادية مكة عند هذيل، وقد كانوا في ذلك الوقت من فصحاء من يعرف في الحجاز، فنشأ فيهم فتعلم السليقة والبيان والكلام العربي على وجهه. ولذا فإن من عد ألفاظا لم يسبق إليها الشافعي نقول قول الشافعي متجه، وليس كل ما لا يعلم منفي من العربية. وتعرفون كلام الصاغاني عندما ألف كتابه الكبير في قضية الألفاظ التي لم يذكرها بعض اللغويين السابقين. نعم، قول الشافعي رحمه الله تعالى: وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. قوله ترك الاستفصال أي إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم طلب التفصيل، سئل عن مسألة فأجاب من غير تفصيل، ولم يسأل قبل ذلك عن تفصيل في المسألة. وقوله من الرسول يدل على أن هذه القاعدة خاصة فيما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في غيره مما من البشر، فإن كلام البشر لا ينزل عليه هذه القاعدة، وإنما خاص به عليه الصلاة والسلام. قوله في حكاية الحال، ما معنى في حكاية الحال؟ بمعنى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن مسألة فأجاب جوابا، ولم يذكر في ذلك الجواب قيودا ولا تفاصيل، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن قيود ولا تفاصيل فأجاب بذلك الحكم، فإنه في تلك الحال نقول إن جوابه عام. وهذا معنى قوله ينزل منزلة العموم في المقال، أي كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الحكم بالعموم، أطلق الحكم بالعموم، وحينئذ فيكون العموم ليس لفظيا فحسب، وإنما هو معنوي بعدم وجود أي قيد. وهذه المسألة ذكر المصنف أنها ظاهر كلام أحمد والشافعي، وخالف فيها بعض الشافعية وهو الكية الهراسي في كتابه الذي طبع مؤخرا في أصول الفقه، فقد خالف في هذه المسألة، وخالف فيها بعض أو كثير من الحنفية. قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، هذه القاعدة لها شروط للعمل بها، فليس كل ترك استفصال ينزل منزلة العموم في المقال، بل لا بد من شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون العموم جوابا لسؤال، هذا الشرط الأول، فإذا لم يكن جوابا لسؤال فلا يتنزل عليه هذه القاعدة. الأمر الثاني أن يكون الاحتمال الذي يرد على المسألة احتمالا متقاربا، فإن كان الاحتمال احتمالا ضعيفا أو بعيدا فإنه لا ينزل على العموم حين ذاك. والشرط الثالث يعني أو ليس شرط بل هما شرطان اثنان فقط فنكتفي بذلك. من الأمثلة في هذه المسألة يعني مثال إعمال أصحاب أحمد فيه قد يكون مخالف لإعمال الشافعية، وإعمال أصحاب أحمد موافقة لقاعدة الشافعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة حمنة رضي الله عنها حينما سألته عن حيضها، قال دعي الصلاة قدر حيضتك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تدع الصلاة قدر الحيض، والقدر هو العادة التي تمكثها الحائض. وحينئذ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل كانت المرأة مميزة أم غير مميزة، وبناء على ذلك فينزل منزلة العموم في المقال، فإذا تعارض عند المرأة التمييز والعادة قدمت العادة لأجل الحديث امكثي قدر حيضتك. فالنبي خرج عليه الصلاة والسلام خرج منه هذا اللفظ جوابا لسؤال ولم يستفصل، فدل على العموم لجميع الأحوال. نعم. فصل: التخصيص قصر العام على بعض أجزائه. نعم، التخصيص هو الوارد بعد العام ويختلف عن الخاص، الخاص ابتداء ورد هكذا، وإنما التخصيص هو قصر العام على بعض أجزائه. القصر هو التضييق تضييق الدلالة العام يشمل العام اللفظي وغير اللفظي كما سبق معنا على بعض أجزائه، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وأما الخاص فإنه يقصر ذلك اللفظ ليس على يقصره على بعض أجزاء الماهية ماهية المدلول، ولا يجعله حينئذ دالا على جميع أجزاء ماهية المدلول. نعم. وهو جائز على الأصح خبرا كان أو أمرا، وقيل لا يجوز في الخبر. نعم، يقول المصنف وهو جائز على الأصح، سيأتي الخلاف في قوله الأصح، ودائما الأصح يدل على أن الخلاف الذي يقابله ضعيف بخلاف الصحيح، فإنهم إذا عبروا على الصحيح فيدل على أن الخلاف الذي يقابله له وجه من القوة. قوله خبرا كان أو أمرا، أي سواء كان العموم واردا في خبر فإنه يدخله التخصيص، أو وارد في أمر فإنه يدخله التخصيص. قال المصنف وقيل لا يجوز في الخبر، وهذا القول نسب لبعض الشافعية، وبناء على ذلك فإنهم يجوزون بعض دخوله في الأوامر، أي دخول التخصيص على العموم في الأوامر، ولا يجوزون دخوله على الأخبار. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في الأخبار، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر، فهل تخص تلك ذلك الخبر بدخول الملائكة ببعض الصور، مثل إذا جعلت الصورة موطوءة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل بيته فوجد صورة معلقة ذكر هذا الحديث، فلما مزقت وجعلت وسائدة وكانت الصور مهانة دخله، فدل على أن الخبر مخصوص بالصورة التي لا تكون محرمة وإنما تكون مهانة، وهذا من باب تخصيص الخبر على القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع، وقيل بقاء الجمع يقرب مدلول اللفظ. يقول المصنف إن اللفظ إذا جاء عاما ثم جاءنا بعد ذلك مخصص له، فيمكن أن يخصص ذلك اللفظ جميع أجزاء العام بشرط أن يبقى واحد، لأنه لو خصص جميع الأجزاء صار نسخا، لأنه رفع الحكم بكليته، وإنما هو أخرج بعض صوره ولو لم يبقى إلا واحد، هذا يجوز طبعا إلا في الاستثناء الذي سيأتينا بعد قليل. قال ومنع أبو البركات، أبو البركات المراد به المجد صاحب المحرر والمسودة وغيرها عليه رحمة الله، قال ومنع أبو البركات النقص، النقص أي بعد التخصيص، نقص الأجزاء الباقية من العام بعد التخصيص من أقل الجمع، وسبق معنا في الدرس الماضي أن أقل الجمع في قول الجمهور هو ثلاثة. قال وقيل، وهذا يدل على تضعيف هذا القول وهو قول القاضي في الكفاية، بقاء جمع يقرب مدلول اللفظ، معنى قوله ذلك يعني يبقى كثرة، تبقى بعد التخصيص كثرة، هذه الكثرة لا يلزم أن تكون مقدرة بعدد، لا بأقل الجمع ولا بغيره، لكن تبقى كثرة، فيكون حينئذ كثرة بعضهم مثل ما قال القاضي علاء الدين كثرة غير محصورة. نعم. والأقرب الأول. نعم. والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده، استعماله في الدليل المخصص مجاز. طب يقول المصنف والمخصص المخرج، قوله المخصص المراد به الذي أخرج الصورة الخاصة من اللفظ العام، هذا هو المخصص. قال هو المخرج، فالمخصص هو المخرج. ما هو المخرج؟ قال هو المتكلم بالخاص وموجده، أي الذي تكلم بالخاص هو المخصص. هذه الجملة أتى بها المصنف تبعا للطوفي، وجماهير أهل العلم يقولون خلاف ذلك، ويقولون إنما المخصص هو إرادة المتكلم وليس المتكلم، هي إرادة المتكلم فلا بد من إرادته، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك فإن الكناني في شرحه على مختصر الطوفي سواد الناظر رد كلام الطوفي، وجماهير أهل العلم على ذلك الشيخ تقي الدين وابن مفلح أن المخصص هو إرادة المتكلم لا المتكلم. ثم قال المصنف استعماله في الدليل، يعني الأولى أن يقال واستعماله لأنها جملة مستأنفة، فالظاهر أن هناك واو ساقطة، قال واستعماله في الدليل، أي واستعمال المخصص في الدليل، تسمية الدليل هو المخصص مجاز، مجاز باعتبار أن الدليل إنما هو الأثر الذي ظهر من إرادة المتكلم. نعم. وهو متصل ومنفصل، أي أن المخصصات تنقسم إلى متصلة ومنفصلة. والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية، وقيل وبدل البعض. نعم، يقول المصنف أول أنواع الاستثناء، عفوا التخصيص، هو التخصيص المتصل. معنى المتصل أن يكون هو والعام في جملة واحدة، هذا معنى كونه متصلا. بعض أهل العلم نازع وقال لا يوجد مخصص متصل، لأن المخصص المتصل هو والعام كشيء الواحد، فحينئذ الجملة إذا كان فيها استثناء أو شرط أو صفة ففي الحالات الثلاث، العام مع شرطه أو مع صفته أو مع الاستثناء الوارد بعده، هو كالجملة الواحدة، فلا يكون مخصصا متصلا، بل هو قد ورد عاما مخصوصا ابتداء. إذن هذا معنى قوله المتصل، ولكن الجماهير الأصولين على هذا المسلك. قال الاستثناء المتصل، لماذا عبر بالاستثناء المتصل؟ لأنه يقابله الاستثناء المنقطع، وأنتم تعلمون أن الاستثناء المنقطع هو الذي بمعنى لكن، وأما الاستثناء المتصل فهو الذي يراد به بإخراج بعض أجزاء الكل. قال والشرط والغاية، وسيأتي. قال وقيل بدل البعض، وبدل البعض بعضهم يفرده وبعضهم يدخله في الصفة. قال ويجوز نعم ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم. نعم، قوله ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم، هذا هو المتفق عليه بين أهل العلم أنه يجوز. ويجوز أن يتقدم الخاص، فإن تقدم الخاص على العام فإن العام يسمى خاص عاما أريد به العموم، وإن كان العام والخاص قد جاء معا فهذا الذي سماه عدد من الأصوليين بالمخصص المتصل. وإن كان من أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول لا يوجد مخصص متصل، فإنه يكون داخلا في العام الذي أريد به الخصوص ابتداء. نعم. قال رحمه الله فصل: الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وفي ماء النافية، وخلاف ذكره بعض النحاة. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر المخصصات المتصلة، ثم في الفصل الذي بعده في الدرس القادم المخصصات المنفصلة. بدأ بأول المخصصات المتصلة لأنه أعلاها وأكثرها تفصيلا، وهو الاستثناء. بدأ المصنف في الاستثناء فقال الاستثناء إخراج. كثير من الأصولين يذهبوا إلى أن الاستثناء إخراج لما دخل في العموم، وذهب بعض الأصوليين ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره إلى أن الاستثناء ليس إخراجا، وإنما هو منع وصرف ابتداء، فحينئذ يرى أن الاستثناء مع أصله يكون كالجملة الواحدة ولا يكون تخصيصا بعد عموم. قوله بعض الجملة يعني بعض ما شملته الجملة من أجزاء، وهذه الجملة هي التي تسمى بالمستثنى منه. قوله بإلا، أتى المصنف ما الذي يكون أداة للاستثناء للدلالة على أن الاستثناء لا بد فيه من تلفظ، ولا بد فيه من أحد أدوات الاستثناء. وأدوات الاستثناء كما تعلمون جميعا في النحو منها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل، ومنها ما هو حرف، وإلا باتفاق هي حرف من حروف الاستثناء. ثم قال وما قام مقامها، أي قام مقام إلا من، يعني من أشياء أخرى مثل غير، وغير اسم وليست حرف فهي اسم يدل على الاستثناء، وسوى فيها أوجه في نطقها والأشهر بكسر السين، وقيل غير ذلك وهي اسم، وعدا أيضا، وهذا عدا مترددة بين الفعل وبين الحرف، وليس، والأصح عند النحويين واللغويين أنها فعل، ولا يكون وهي فعل كذلك، وحاشا وفيها خلاف والأصح أنها حرف، وخلا وهي مثل عدا مترددة بين الحرفية والفعلية. ثم ذكر خلافا في ما النافية، فإن فيها خلافا فجمهور أهل اللغة والنحاة لا يعدونها من أدوات الاستثناء، وقال بعضهم إنها تكون كذلك، ومثلوا لها بقول الشاعر وكل شيء ما النساء قريب، فقالوا إن مراد الشاعر هنا بما، أي إلا أو الاستثناء. نعم. من متكلم واحد. نعم، هذا الشرط الأول وهو من الشروط المهمة، وأن من شرط الاستثناء أن يكون الإتيان بالاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد، فلا بد أن يكون موقع جملة المستثنى والمستثنى منه متكلما واحدا. وقيل مطلقا، أي مطلقا يجوز الاستثناء أن يكون من متكلم واحد، ويجوز أن يكون الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه، فحينئذ يصح. وإذا صح حينئذ فلا يكون استثناء متصلا، وإنما يكون نوعا من أنواع المستثناء المنفصل. وهذا القول هو الذي بينه بهذا التفصيل ذكرت لكم أبو بكر الباقلاني، ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر تحريم شجر مكة، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، جاء ببعض الألفاظ أن النبي سكت وأقره، فإن كان كذلك فإنه يكون إقرارا للاستثناء الذي تلفظ به غيره، لكن يجاب عنه بأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به، وأجيب بأن الإذخر ليس داخلا في شجر مكة، فإنه ليس داخل في الابتداء، وإنما كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما ليس بداخل ابتداء. نعم. وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. نعم، قوله وهو هذا تعريف للإخراج الذي بدأ به تعريف الاستثناء، فبدأ يبين ما مراد الإخراج. قال الإخراج هو إخراج، عبر الإخراج عرف وبين الإخراج بالإخراج، لكن أراد أن يبين توضيحا لا تعريفا. قال وهو إخراج ما لولاه، أي ما لولا ورود الاستثناء، ما لولاه لوجب، بمعنى تعين ولزم، وسيأتي الخلاف في قوله وجب، لوجب دخوله لغة، أي لوجب دخول المستثنى في المستثنى منه لغة، لا شرعا ولا عرفا ولا معنى، وإنما باعتبار دلالة اللغة. هذا الكلام الذي أورده المصنف هو إجابة على استشكال قول بعضهم، كيف يكون قد دخل وقد خرج، والمتكلم تكلم ابتداء ولا يريد إدخال المستثنى؟ فأجاب عنه المصنف أن الاستثناء هو إخراج ما لولا وروده لدخل في اللغة، لا في إرادة المتكلم ولا في عرفه ولا في معنى المراد الناتج من هذا التلفظ، فهو إجابة على الاستشكال. قال المصنف وقيل لجاز بدل قوله لوجب، وقوله لجاز هنا هذا حكاه المازري في كتابه الإيضاح عن بعضهم ولم يسمه، وهذا مبني على قول بعضهم أن العموم لا صيغة له، فإن بعض الذين يقولون إن الكلام النفسي، إن الكلام أزلي ونفسي، فإنه في هذه الحالة يقول لا يكون في ألفاظ الشرع ألفاظ عموم، وبنوا على ذلك أن ألفاظ العموم لا يلزم فيها الدخول وإنما يجوز فيها الدخول، وهذا إلزام لقول بعض القائلين بالكلام النفسي بينه المازري عليه رحمة الله. نعم. ولا يصح من غير الجنس على الأصح، هذا الشرط الثاني وهو من الشروط المهمة، أن الاستثناء لا بد أن يكون من جنسه. قول المصنف ولا يصح، أي ولا يصح الاستثناء الذي نتكلم عنه هو الاستثناء المتصل، أما المنفصل الذي بمعنى لكن يصح، ولا يصح الاستثناء المتصل من غير الجنس. ما المراد بالجنس؟ قال هو الذي له اسم خاص تحته أنواع. قوله على الأصح، أي على الأصح من قولي أهل اللغة والأصوليين، فإنه لا يصح أن يستثنى من غير الجنس، فإن استثنى من غير الجنس يدلنا على أن فإن وردت إلا لغير ويكون ما سبقها من غير جنسها، فيدلنا ذلك على أنه استثناء منقطع، فيكون إلا حينئذ بمعنى لكن. نعم تفضل. وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. نعم، هذا تفريع المسألة السابقة، فيقول المصنف وفي صحة أحد النقدين من الآخر، النقدان هما الذهب والفضة، هل يصح أن يستثنى الذهب من الفضة أم لا؟ لو أن رجلا قال لك علي 1000 دينار إلا 100 درهم، فإنه هل يصح هذا الاستثناء أم لا؟ الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، هل يصح استثناء أحد النقدين من الآخر؟ لما قلنا إنه لا يصح استثناء الجنس من الجنس، هل يصح أم لا؟ قال المصنف فيه روايتان عند فقهائنا، فالمشهور أنه لا يصح فيمنع، فمن قال لك علي 1000 دينار إلا 100 درهم تثبت الجملة الأولى وتلغو الجملة الثانية، فيثبت عليه 1000 دينار، والاستثناء يكون ملغيا حين ذاك، لأن الإعمال لبعض الجملة والباقي ملغي لأن الاستثناء غير صحيح. القول الثاني وهناك رواية أنه يصح صوبها القاضي علاء الدين المرداوي فقال إنه يصح لأن الذهب والفضة أي النقدين كلاهما في الحقيقة جنس واحد، فاستثناء أحدهما من الثاني معلوم، لأن الدينار من الذهب يعادل 10 دراهم يعادل 10 دراهم وهكذا فيما بعدها، وبعضهم يقول 12 درهما، والفرق بين الأمرين أن 12 درهما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سك عبد الملك بن مروان الدرهم الإسلامي الذي وحد فيه الدراهم بين مشرق بلاد المسلمين ومغربها أصبح الدينار يعادل 10 دراهم واستمر على ذلك، فحينئذ هو استثناء معلوم من معلوم شبيه له بالجنس عند التحقيق. نعم. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر. نعم، هذه مسألة مفيدة لنا، سبق معنا في الدرس الماضي أن الجمع المنكر مثل رجال ومسلمون لا تفيد العموم على الأصح، وحينئذ فهناك قاعدة مهمة جدا أن معيار العموم الاستثناء، إذا وجد استثناء من اللفظ فإن اللفظ عام، وإذا لم يوجد استثناء ولم نجد استثناء يرد على اللفظ فإن اللفظ ليس بعام. وبناء على ذلك فيقول المصنف ولا يصح من جمع منكر، أي ولا يصح الاستثناء من جمع منكر، مثل لو قال رجل لآخر كلم رجالا إلا رجلا فحينئذ لا يصح، لأنه لا يصح استثناء من الجمع المنكر لأنه ليس بعام. قال المصنف عند الأكثر، أي خلافا لمن خالف هذه المسألة، وقد نقل هذا الخلاف أو الموافقة عن بعض أهل العلم كالقاضي وأبي الوفا. بقي هنا فقط قيد الفائدة أن عدم صحة الاستثناء من الجمع المنكر محله إذا كان في إثبات، وأما إذا كان في سياق النفي فإنه يعم فيصح الاستثناء. وبناء على ذلك عندما تقول لا تكلم رجالا إلا زيدا يصح، لأنه في سياق النفي، وفرق بين سياق النفي فإنه يختلف عن سياق الإثبات. نعم. ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح. نعم، ويجوز الاستثناء المتصل في كلام الله عز وجل، وهذا بإجماع، مثل قول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي وإنها لكبيرة على الناس الناس، وهذا عموم، إلا على الخاشعين، فاستثنى الخاشعين في عدم ثقل الصلاة عليهم. قال والمخلوقين، أي وفي كلام المخلوقين على الأصح، لأن بعض الناس خالف في هذه المسألة وقال إنه لا يصح دخول الاستثناء في كلام المخلوقين، وهذا نقله الجويني عن بعضهم وأنكره، وأخذوا هذا القول أو بنوا هذا القول بناء على رأي لهم أول غير صحيح بإثبات الكلام النفسي في الأزل، فقالوا إن الكلام النفسي في الأزل واحد فيكون الاستثناء من كله صحيح، وأما في كلام المخلوقين فإنه لا يصح، وهذا القول أنكره الجويني وغيره، وهو باطل، وهو من اللوازم الباطل على الكلام النفسي. نعم. وشرطه الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر. نعم، قول المصنف وشرطه، بدأ يذكر الشروط الأخرى غير الشرطين السابقين، الاتصال، فلا بد أن يكون الاستثناء والجملة المستثنى أو المستثنى منها لا بد أن تكون متصلة لفظا بلفظ واحد، أو حكما بأن يوجد فاصل لكنه يسير. مثال الانفصال الحكمي، قال كانقطاعه بنفس، قال أدخل الرجال إلا زيدا، فبعدما قال أدخل الرجال تنفس أو سعل أو عطس أو نحو ذلك، فإن هذا انفصال، يعني وإن كان حقيقيا لكنه بمثابة الاتصال الحكمي. قول المصنف عند الأكثر، أي أكثر أهل العلم كسائر التوابع، كسائر التوابع تأخذ نفس الحكم، التوابع مثل الخبر مع المبتدأ، ومثل الصفة مع الموصوف، ومثل الشرط مع جوابه، فلا بد أن تكون هذه التوابع متصلة ولا تكون منفصلة بعدها. وهنا يأتينا مسألة، أن من الاتصال الحكمي اتصال الكلام، مثل عندما تقول أكرم الرجال الطوال الكرماء السكان البلدة الفلانية وتذكر من نعوتهم ما شئت، ثم بعد ذلك تأتي بالاستثناء، فإنه يصح، فإنه بمثابة الاتصال الحكمي. نعم. ويشترط نيته على الأصح. نعم، هذا هو الشرط الرابع، فإنه يشترط نية الاستثناء، فلا بد من نية الاستثناء، أي نية على الأصح أي من قولي أهل العلم، خلافا لمن قال إنه لا يصح وهو قول حكي عن بعضهم لا يشترط النية، وهذا فيه نظر، بل لا بد من النية. وقبل أن ننتقل المسألة بعدها، أريدك أن تعلم أن نية الاستثناء نوعان: نية التلفظ ونية الحكم. فمن فقد نية التلفظ فهو المخطئ والناسي والنائم، وبإجماع أهل العلم أن نية التلفظ بالاستثناء واجبة، لأن من لم ينوي التلفظ فهو ناس أو مخطئ أو نائم أو نحو ذلك. فهذا بإجماع. الذي قصده المصنف ليس نية التلفظ، وإنما قصد المصنف نية حكم الاستثناء، نية الحكم، نية المعنى. وهذه قاعدة مفيدة لنا مرت معنا في الفقه عندما تكلمنا عن الطلاق، الفرق بين طلاق الهازل الذي يقع بينما غيره من العقود لا تقع. نعم. من أول الكلام، نعم، بدأ يتكلم متى يلزم النية. الذي جزم به المصنف أنه يلزم من أول الكلام، معنى أول الكلام يعني من أول حرف من المستثنى منه، من أول حرف من المستثنى منه. وقيل قبل تكميل المستثنى منه، يعني قبل إكمال المستثنى منه. فلو لم أتى بتلفظ المستثنى وفي أثنائه ذكر المستثنى منه يعني الجملة التي العامة، فقال والله لا آكل لك طعاما إلا الرز مثلا أو إلا اللحمة، على القول الأول يجب أن يكون قد نوى الاستثناء قبل أن يقول حرف الطاء من طعام، وعلى القول الثاني يجب أن يكون قبل إنهاء آخر حرف وهو التنوين لا آكل لك طعاما، لأنه نون ساكنة تثبت عند الوصل ولا تثبت عند الوقف. فحينئذ يأتي عند آخر حرف من المستثنى منه وهو التنوين أو الألف، لابد أن ينوي إما عند أولها أو آخر، وهذا معنى المشهور المذهب هو القول الثاني، هو القول الثاني هو المشهور. نعم. القول الثالث وقيل ولو بعد الكلام، وقيل وهذا القول الثالث وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصح ولو بعد الكلام. ما معنى قوله ولو بعد الكلام؟ يعني ولو انتهت الجملة بالمستثنى منه وما اتصل به ثم وجد فصل يسير ثم تذكر أنه يستثني، فحينئذ يجوز الاستثناء. من أمثلة ذلك وهو ملحق بالاستثناء حكما وإن لم يكن بأحد الأدوات السابقة، لو أن رجلا قال والله لا آكل طعاما ثم قال إن شاء الله، هذا استثناء حكمي، فحينئذ لا يحنث، فكأنه قال إلا أن يشاء الله، فحينئذ لا يحنث. على القول الأول لابد أن يكون قد نوى التعليق بالمشيئة قبل أن يقول طعاما أو عند النطق بالحرف الطاء، وعلى القول الثاني عند اتيانه بآخر حرف منه، وعلى القول الثالث حتى يسكت ربما يأتيه الفكر فيكون فصل يسير بثوان قليلة فيذكر استثناء فيتلفظ به فلا يحنث حين ذاك. نعم. إذن ثمرتها مهمة هذه المسألة، وخاصة في الأيمان، ثمرتها في الأيمان ترد لنا ربما لبعض الناس الذي يكثر الحلف يوميا، بعض الناس وهو يحلف تقول له قل إن شاء الله، فلا ترد له النية إلا بعدما تقول له قل إن شاء الله لكي لا يحنث. نعم. ولا يصح إلا نطقا في الأظهر. نعم. هذه مسألة أو الشرط الرابع والخامس نسيت الآن، أن من شرط الاستثناء أن يكون منطوقا، وهذا الشرط ليس في كل استثناء وإنما هو في الاستثناء من العدد فقط، فلا بد أن يكون منطوقا. وأما اللفظ العام فيصح الاستثناء منه بالنية إلا في حالة واحدة، إذا كان الاستثناء يرفع جميع الحكم فإنه لا يصح. طيب، قال ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، خالف في هذه المسألة مالك، قد يأتي سبب المسألة خالف فيها مالك، وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد وحكت رواية عنه. قال إلا في اليمين لخائف، عبر المصنف بخائف، والمعتمد عند المتأخرين قيدان وليس قيد واحد، إلا لخائف مظلوم، فلا بد من القيدين معا، من نطقه فإنه حينئذ يصح له أن يستثني، فيجوز له أن يستثني ولو لم ينطق به. نعم. ويجوز تقديمه، أي ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، مثل أن يقول له علي إلا 10 100 دينار أو 100 درهم، فيقول إلا 10 دراهم 100 درهم يأتي بعدها فحينئذ يصح. نعم. واستثناء الكل باطل. نعم، هذا الشرط السادس، أنه لا بد أن يكون الاستثناء للنصف ما دونه، وذلك أن الاستثناء له 4 درجات، إما أن يكون استثناء للكل أو للأكثر وهو ما زاد عن النصف، أو استثناء للنصف، أو استثناء لما دون النصف. بدأ الأول بالأكثر فقال واستثناء الكل أو أكثر من الكل باطل بإجماع علماء اللغة، كاستثناء الأكثر على الأصح. هذه الحالة الثانية وهو استثناء الأكثر من عدد المستثنى منه، وهذه الصورة في استثناء الأكثر متصورة في الأعداد وليست متصورة في الأوصاف. قوله على الأصح يعني خلافا لقول الجمهور الذين جوزوا استثناء الأكثر ووافقهم أبو بكر الخلال. من أمثلة ذلك على سبيل المثال، لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق 3 إلا 2، فعلى قول الذي قدمه المصنف وهو قول المشهور عند فقهائنا أنها تقع 3 طلقات، لأن قوله إلا 2 أو إلى 2 ملغية لأنها لا تصح، وعلى قول الجمهور تقع طلقة واحدة لإعمال الاستثناء. نعم. وفي النصف وجهان. نعم، وجهان المشهور المذهب أنه يصح، وجزم ابن أبي عمر أنه لا يصح. نعم. ويصح فيما دونه بإجماع أهل العلم. نعم. وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد على جميعها عند الأكثر. نعم، يقول وإذا تعقب أي الاستثناء جملا، والمراد بالجمل هنا الجمل المجتمعة التي تشمل أفرادا متعددة وليس المراد بها الجملة التامة. قوله بالواو العاطفة هنا جزم المصنف أن هذه المسألة خاصة بالعطف بالواو دون الحروف الأخرى، والحروف الأخرى كثم وغيرها فيها خلاف. قال عاد على جميعها أي على جميع الجمل المتقدمة عند الأكثر، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. مثال ذلك إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة، فإن قلنا إنه يعود للثلاث فإنه يكون استثناء الأقل من الأكثر فحينئذ يصح، وإن قلنا إنه لا يعود إلا للأخير فقط فتقع 3 طلقات، لأنه استثناء الكل واحدة من واحدة فلا يصح. ومثله إن شئت أن تقول أنت طالق وطلقتين، طالق طلقة وطلقتين إلا طلقة أو إلا نحو ذلك. ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع، وجعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها. نعم، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، وهي أن الجمل المتعاطفة إذا فصل بينها وبين الاستثناء بالعامل أي صيغة الأمر. فهنا قال بنو تميم، هنا عبر المصنف بني ولعل الأفصح بنو، وممكن توجيهه بنو تميم وربيعة أكرمهم، هنا الفصل أتى بلفظة أكرمهم وهو العامل صيغة الأمر، إلا هنا أتى بالاستثناء الطوال. الصيغة الأولى مثالها أو المسألة السابقة أن يقول أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال، هذا المثال السابق. هذه تختلف عنها بأن فصل بين المستثنى منه وبين أداة الاستثناء بالأمر وهو العامل. يقول المصنف فهو للجميع، وكونه للجميع باتفاق من علماء اللغة حكاه جماعة. قال المصنف وجعله في التمهيد لأبي الخطاب أصلا للمسألة قبلها، فيقول إنه ما دامت هذه المسألة متفق عليها فيلزم أن تكون السابقة ملحقة بها، بينما الحنفية فرقوا بين الصورتين بوجود العام. نعم. ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير للجميع. نعم، هذه المسألة لا تعلق لها بالاستثناء، وإنما استطراد أوردها الأصوليون لأنها متعلقة بعود الضمير للجمل المتقدمة. قال إذا قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم، فقوله أكرمهم الضمير يعود لجميع الجمل المتقدمة المعطوفة أم يعود للأخيرة؟ ذكر المصنف أنها للجميع. نعم. والاستثناء من النفي إثبات. نعم، قول المصنف والاستثناء من النفي حينما تقول ما قام أحد إلا زيد أو ما قام القوم إلا زيدا، فهذا استثناء من نفي. قال المصنف فهو إثبات، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. مثاله أو سيأتي المثال في التي بعد. نعم. وبالعكس على الأصح. نعم، قوله هو بالعكس بأن يستثنى من الإثبات، الأولى الاستثناء من النفي، الثانية الاستثناء من الإثبات نفي، الاستثناء من الإثبات نفي. قول المصنف على الأصح، ظاهر كلام المصنف أنها يعود المسألتين، وكثير من اللغويين يقول الأولى هي التي فيها الخلاف والثانية لا خلاف فيها، ولكن هناك مسلكان في طريقة حكاية الخلاف. مثال الثانية وهو الاستثناء من الإثبات، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. لما قال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها صيغة عموم مسجد، هذه يدلنا على إثبات جواز الصلاة في هذه المواطن في الأرض كلها. قال إلا المقبرة والمسجد، يدل على أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة ولا في المسجد، أي يحرم الصلاة في المقبرة والمسجد. والشرط مخصص. نعم، قول المصنف والشرط مخصص، المراد بالشرط هو الشرط اللغوي فقط دون الشرط العقلي والشرط العادي أو العرفي، فهنا المقصود به الشرط اللغوي. قوله مخصص أي يخصص اللفظ الذي معه. مثال ذلك أن تقول أكرم الطلاب إن حضروا الدرس، فقوله إن حضروا أو إذا حضروا الدرس فهذا شرط، فهو مخصص لعموم إكرام الطلاب، فلا تكرم كل الطلاب إلا من حضر منهم الدرس. نعم. مخرج ما لولاه لدخل. نعم، أي ما لولا وجوب وجود الشرط لدخل في عموم اللفظ السابق. وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع. نعم، يقول المصنف وإذا تعقب الشرط جملا متعاطفة، عبر المصنف بالمتعاطفة ولم يخصها بالواو، فدل على أنه قد يكون العطف بالواو أو بغيرها من يعني أدوات العطف كثم وغيرها، فإنه يعود للجميع. مثال ذلك لو أن رجلا قال والله لأضربن زيدا وعمرا وخالدا إن شاء الله، هذا استثناء، فإن هذا الاستثناء يعود للجميع، فلو ترك ضرب جميعهم فإنه لا يحنث. هذا معنى أو ثمرة أو أحد ثمرات أن الاستثناء يعود لجميع الجمل المتعاطفة. ومثل لو قال ثم لأضربن عمرا ثم خالدا أو بالفاء وغيرها. نعم. والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم، النوع الثالث من صور التخصيص المتصل، مر معنا الاستثناء والتخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة، وهذا كثير في كلامنا وفي ألفاظ الشارع. مثلا في كلامنا عندما نقول أكرم الطلبة الحاضرين فهذه صفة نعت. ومن التخصيص كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، فأتى بالعموم الغنم ثم أتى باللفظ المخصص السائمة الزكاة، فهنا محل استشهاد بالتخصيص بالصفة أن تأتي بالعموم، أن تأتي بمثال فيه عموم وصفة مخصصة. أما لو جاء بالصفة وحدها وهي السائمة في السائمة الزكاة فليس مثالا للتخصيص، وإنما هو مثال للمفهوم. قال والغاية، الغاية مثل حتى أو إلى، وهي أشهر حروف الغاية، أكرم الطلاب حتى ينتهي الدرس، بعد انتهاء الدرس لا إكرام لهم مثلا، وهكذا، فإنه يكون كذلك كالاستثناء، أي يأخذ حكم الاستثناء السابق من لزوم أن يكون من متكلم واحد وأن يكون لا فصل بين الصفة وموصوفها والغاية وما استثني منها والجملة السابقة لها، وهكذا الشروط السابقة الماضية في الجملة. نعم. والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل. نعم، قوله والإشارة بلفظ ذلك، ذلك اسم إشارة، ولذلك عبر المصنف بقوله والإشارة، وذلك أصلها ذا، ثم جاء لها، ثم أضيف لها حرف اللام للتوكيد، ثم أضيف لها الكاف لخطاب البعيد، وإلا فأصلها ذا وهو اسم إشارة. قال والإشارة بلفظ ذلك أو ما في معناها بعد الجمل المتعددة يعود إلى الكل، أي إلى كل الجمل السابقة. مثال ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك ليس عائدا للأخير وإنما يعود لكل الجمل السابقة، فمن أتى بشيء مما سبق فإنه يدخل. من أمثلتها كذلك قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فهذا يعود لكل ما سبق، يدل على قول فقهائنا أنه تجب النفقة للقريب على قريبه إذا كان وارثا بنسبة إرثه. نعم الجملة مسألة أخيرة. والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف. نعم، قول المصنف والتمييز، المراد بالتمييز هو التوضيح والتبيين، ليس المراد به تمييز العدد الذي نعرفه في مصطلح علماء النحو، وإنما مراده بالتمييز هنا التوضيح والتبيين والتفسير. قوله بعد جمل أي بعد جمل متعددة سابقة، هل يعود إلى الجميع أم لا يعود لها؟ يعني هذه المسألة ما صورتها؟ أن تأتينا جمل متعاطفة ويكون أحد هذه الجمل فيها تمييز مميزة بتمييز دون باقي الجمل، فهل هذا التمييز يعود لجميعها أم لا؟ أضرب مثالين، مثال من كلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومثال من كلام البشر والمكلفين. أما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، هكذا اللفظ الخمسة، وفي بعضها أو طعام، الأربعة واللفظ أو طعام هو الخامس. عندما قال في الأول صاعا ميزت إحدى الجمل، لا يلزم أن تكون الأخيرة، قال صاعا، هل نقول إن الصاع يلزم في الجميع أم لا؟ نقول نعم، وهذا هو فقهاء ونقول لا فرق بين البر وبين الشعير في زكاة الفطر، فيخرج من الجميع صاع، يخرج من الجميع صاع. وقال بعضهم إنه خصص منه الصاع، خصص منه البر لأجل ما قضى به معاوية ووافقه جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، فحينئذ يكون مخصصا بأثر مخصص منفصل، وستأتينا المخصصات المنفصلة. من كلام البشر لو أن رجلا قال لفلان علي 1500 درهم، 1500، فهذه جمل متتابعة، فهل تكون الدرهم هذه التمييز للثانية، تمييز عدد هنا، يعود حتى للأولى فنقول له 1000 درهم و500 درهم؟ لأنه قد يقول هذا المقر على نفسه أني قصدت بالألف حبة رز فيفسرها بما يمكن تفسيره به عادة، إذن نقول على المعتمد عند كثير من أهل العلم أنه يعود للجميع لأجل ذلك. نقف عند هذا القدر بمشيئة الله عز وجل، ونكمل في الدرس القادم. هذا السؤال هذا منكم ولا مني الذي هذا لكم أو هذه هنا وهذا قديم؟ نعم. نمر على الأسئلة المتعلقة بالدرس إن أمكن. نعم، هذا أخونا يعني إن كان خارج الدرس لكنه مهم يعني لحاله، وإن كان كثير من الناس ليس كذلك. يقول جئت للعمرة وأتكلم في نفسي بكلام سيء في أمور شرعية ولا أستطيع النوم لأجل ذلك. أولا أخي المسلم، هذا الأمر يجب عليك فيه أمور. الأمر الأول، ما خطر لك من خطرات وما يأتيك من وساوس هذه من الشيطان ليست من الدين. أول شيء يجب عليك ألا تتكلم به، لا تتلفظ، لا تتلفظ. الأمر الثاني، اعلم أن هذا أمر غالب على قلبك ولا إثم عليك فيه. وقد جاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن أحدهم يود أن يهوي من رأس جبل ولا يتكلم بما يكون في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، ليس الشك، ليس الوساوس صريح الإيمان، لا، بل ما يرى من لوم نفسه هو صريح الإيمان. الأمر الثالث اختصارا، أنه احرص على الذهاب لطبيب في الوسواس القهري، فإنه قد يعني يكون سببا في الشفاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.